بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين. طيب، انتهينا من الكلام على حديث ابن عباس في إيجاب الكفارة على من وطأ حائضا أو من وطأ امرأته وهي حائض عمدا. وإن شاء الله من يوم السبت أنا أتقدم 10 دقائق حتى نحصل على فرصة أكبر للدرس ونستطيع الانتهاء قبل الأذان بقليل. فمن السبت أنا أتقدم إن شاء الله 10 دقائق على الموعد هذا. طيب، قال: وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ متفق عليه في حديث. طيب، تخريج الحديث: هذا الحديث قال المؤلف متفق عليه، والصواب أنه في البخاري فقط، أن هذا اللفظ رواه البخاري فقط وليس موجودا في مسلم. هذا اللفظ انفرد به البخاري وليس في مسلم. قوله في حديث أي ضمن حديث. هذه مقولة من النبي صلى الله عليه وسلم، قالت أو قيلت ضمن حديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم حث النساء على الصدقة وذكر عنهن أنهن ناقصات عقل ودين، أنهن ناقصات عقل ودين. فقالت بعض النساء: وما نقصان ديننا وعقلنا، وما نقصان ديننا وعقلنا. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن نقصان الدين أنها إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. فذكر لهن النبي صلى الله عليه وسلم أن نقصان دينهن أنها أن المرأة إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. إذن هذه المقولة أو هذا اللفظ هو قطعة من حديث. طيب، فقه الحديث: المسألة الأولى الصلاة والصيام للحائض. الصلاة والصيام للحائض، أجمع العلماء على أن الحائض لا تصلي ولا تصوم، أي في زمن حيضها لا تصلي ولا تصوم في زمن حيضها. فالمراد بالحائض أي المرأة في زمن حيضها. فهو الحديث هنا ينص على ذلك، قال: إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، وهذا أمر متفق عليه كما سمعتم. وأجمع العلماء كذلك على أن المرأة إذا انقطع منها الحيض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وخالف بعض أهل البدع ولا اعتداد بقولهم، وخالف بعض أهل البدع فقالوا تقضي حتى الصلاة ولا اعتبار لقولهم، ولا اعتبار بقولهم. طيب، المسألة الثانية: الحامل ترى الدم، الحامل ترى الدم. اختلف العلماء في الحامل إذا رأت الدم هل يعتبر حيضا أم لا. اختلفوا في الحامل إذا رأت الدم هل يعتبر حيضا أم لا. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه والصحيح من أقوال أهل العلم الذي ذهب إليه جماعة من السلف وهو مذهب المالكية والشافعية، واختارهم ابن تيمية وابن القيم، أنه يعتبر حيضا إذا خرج على نفس صفة دم الحيض المعروفة، إذا خرج بنفس صفة دم الحيض المعروفة وفي زمن عادة المرأة المعلومة، وفي زمن عادتها المعلومة. وإن كان الأصل أن الحامل لا تحيض، لهذا وإن كان الأصل أن الحامل لا تحيض لهذا جعل الشرع الحيض علما لبراءة رحم المرأة عند نكاح المطلقة، لهذا جعل الشرع الحيض علما لبراءة رحم المرأة عند إرادة نكاح المطلقة، لكن لا يلزم من هذا أن المرأة الحامل الحامل لا تحيض أبدا، لا يلزم منهم أن الحامل لا تحيض، فليس هنالك دليل ينص على استحالة حيض على استحالة مجيء الحيض الحامل، فليس هنالك دليل ينص على استحالة اتيان الدم أو خروج دم الحيض من الحامل. فعليهم قلنا وهذا القول هو الصحيح وهذا القول هو الراجح، فعليه إذا وجدت المرأة الحامل دما يشبه أو دما على صفة دم الحيض ولم يخرج في زمن عادتها المعلومة فلا يعتبر حيضا. إذا وجدت الحامل دما على صفة دم الحيض أو بصفة دم الحيض لكنه خرج في غير وقتها المعتاد فلا يعتبر حيضا، وكذلك لو خرج منها الدم في زمن عادتها المعلومة لكن على غير صفة دم الحيض، إذا خرج الدم من الحامل في أثناء حملها في غير زمن عادتها المعلومة في زمن عادتها المعلومة على غير صفة دم الحيض، خرج أحمر أصفر أكدر فلا يعتبر حيضا، لأن الأصل أن الحامل لا تحيض، فنحكم عليه بأنه حيض إذا اجتمع فيه الشرطان، خروج الدم في زمن عادتها وخروجه بنفس صفات دم الحيض فإذا اجتمع الشرطان فهو حيض فلا تصلي ولا تصوم وإذا انعدم أحدهما فليس حيضا، لأن الأصل أن الحامل لا تحيض، فعليه لا تترك الصلاة لا تترك الصلاة ولا الصوم. طيب، قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما جئنا سرف حفظتم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه في حديث. تخريج الحديث: حديث عائشة كما قال المؤلف متفق عليه في الصحيحين، هو في الصحيحين. فقه الحديث: المسألة الأولى حكم طواف الحائض، حكم طواف الحائض في البيت، أو حكم طواف الحائض عند الكعبة أو حول الكعبة، أحسن، حكم طواف الحائض حول الكعبة، الذي عليه جمهور أهل العلم أن طواف الحائض بالبيت الحرام لا يصح، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الحائض عن الطواف في البيت، عن الطواف في البيت أي حول الكعبة. والنهي في العبادة يقتضي الفساد، والنهي في العبادة يقتضي الفساد، فيكون طوافها فاسدا، طافت الإفاضة أو للقدوم أو لطواف العمرة، فلا يصح منها الطواف إذا كانت حائضا. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الحائض عن الطواف بالبيت، والنهي يقتضي الفساد، والنهي يقتضي الفساد في العبادة. المسألة الثانية، يعني فعليه تنتظر الحائض، المسألة الأولى فعليه تنتظر الحائض حتى تطهر، فعليه تنتظر الحائض حتى تطهر ثم تطوف بالبيت، تنتظر الحائض حتى تطهر ثم تطوف بالبيت. وأما بقية أعمال الحج والعمرة فتفعله الحائضة كما يفعله الحاج، وأما بقية أعمال الحج والعمرة فيصح من الحائض ولا تمنع منهم كما يفعل الحاج أو المعتمر. طيب، المسألة الثانية، إذا لم يمكنها الانتظار، إذا حاضت المرأة وبقي عليها طواف العمرة أو طواف الحج، إذا حاضت المرأة وبقي معها طواف العمرة أو طواف الحج ولم تستطع الانتظار حتى تطهر لأجل القيام أو لأجل الإتيان بهذا الطواف، كما لو كانت مدة الترخيص بالبقاء انتهت، كما لو انتهت مدة الترخيص بالبقاء، لها مدة معينة انتهت هذه المدة، ممنوع تبقى، ممنوع كنظام أنها تبقى، ولم ينتهي من الحيض، أو لها رفقة أو أراء لها محارم فرفضوا المكث، فلا تستطيع أن تبقى بلا محرم ولا تسافر بلا محرم ولم تطهر بعد، أو جاءت مواعيد السفر، لأن السفر الآن بحسب رحلات ووكالات، فجاء موعد السفر ولا يؤذن لها بالانتظار ولا يؤذن لها بالتأخر. إذن إذا اضطرت المرأة الحائض إلى للسفر ولم تطف بعد، فما هو الحل معها؟ فجمهور أهل العلم يقولون تسافر لأنها مضطرة، ويلزم عليها العودة فيما بعد ولو بعد سنين، للإتيان بهذا الطواف الواجب، الذي يعتبر ركنا في العمرة أو ركنا في الحج. الذي يعتبر ركنا في العمرة أو ركنا في الحج، فإن لم ترجع فلا يصح حجها ولا تصح عمرتها، فإن لم ترجع فلا يصح حجها ولا تصح عمرتها. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وهو رواية للإمام أحمد، واختارته اللجنة، واختاره الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، أن المرأة إذا لم يمكنها الانتظار لعذر، إذا لم يمكنها الانتظار لعذر فذهبت، فإن استطاعت الرجوع فيلزم عليها الرجوع للطواف، فإن استطاعت الرجوع فيلزم عليها العودة للطواف، وإن لم تستطع كما لو كانت من مناطق بعيدة أو لا محرم لها يعيدها إلى الحرم، أو تمنع الدولة من السفر للحج أو العمرة إلا مرة واحدة في العمر، إذن أو في حالة ما عجزت المرأة عن الرجوع، أو تعلم المرأة أنها تعجز عن العودة لأي سبب كان، ليس هنالك محرم يعيدها، أو لا مال لها لأنها من مناطق بعيدة، لا مال لها لأنها لا تستطيع العودة لبعد بلدها، أو تمنع من قبل دولتها عن السفر، ففي هذه الحالة قالوا تطوف ولو كانت حائضا، تطوف ولو كانت حائضا لأنها مضطرة، ويصح حجها وتصح عمرتها. قالوا تطوف ولو كانت حائضا لأنها مضطرة لا تستطيع العودة للإتيان بهذا الطواف ولا تستطيع الانتظار، ويصح حجها وتصح عمرتها. وقد قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وأيضا قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فهذه استطاعتها أن تقوم بالطواف على هذه الحالة، فلا تستطيع إلا أن تأتي بالطواف على هذه الحالة. وكذلك ما صح عن ابن عباس رضي الله عنهم وجاء موقوفا وجاء مرفوعا ولا يصح، أن الطواف بالبيت صلاة، وكذلك ما صح عن ابن عباس رضي الله عنهم أنه قال الطواف بالبيت صلاة، وروي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح. فإذا كان الطواف صلاة فالمعلوم أن المصلي، أن من وجبت عليه الصلاة وخشي خروج الوقت فإنه يصلي ولو بغير وضوء ولو كانت عليه نجاسة. الطواف صلاة، ومن وجبت عليه الصلاة وكان على غير وضوء أو عليه نجاسة وخشي فوات الوقت صلى على حالته بغير وضوء وبوجود النجاسة. فكذلك هنا المرأة مطالبة بالطواف ولا تستطيع الطهارة، المرأة مطالبة بالطواف ولا تستطيع الطهارة فتطوف بغير طهارة، فتطوف بغير طهارة، وهذا القول هو الأرجح والله أعلم، وهذا القول هو الأرجح والله أعلم. إذن من الحديث الأول والحديث الثاني، أقصد الذي قرأناه باليوم حديث أبي سعيد وحديث عائشة، استفدنا أحكام للحائض، لا تصلي ولا تصوم ولا تطوف بالبيت الحرام. وسبق من قبل أنها أيضا لا توطأ. وكذلك سبق في دروس سابقة أو مر معنا في دروس سابقة أن الحائض لا تمس المصحف، أن الحائض لا تمس المصحف، وهو الصحيح وعليه جمهور أهل العلم، ولها أن تقرأ القرآن على الصحيح من أقوالها للعلم، ولها أن تقرأ القرآن على الصحيح من أقوالها العلم، ولها الدخول أيضا للمسجد، وإن كان الأحوط الترك إلا لحاجة ماسة، وإن كان الأحوط أن تترك الدخول إلى المسجد في أثناء حيضها إلا لحاجة ماسة. وكل هذا سبق معنا في الدروس الفائتة، ولكن تكمله لذكر أحكام الحيض. طيب، قال: وعن معاذ رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، قال: ما فوق الإزار. رواه أبو داود وضعفه. تخريج حديث معاذ. هذا الحديث رواه أبو داود وضعفه، وهو كما قال إسناده ضعيف، وهو كما قال أبو داود فإسناده ضعيف، فيه راو ضعيف وانقطاع، في سنده راو ضعيف وفي سنده أيضا انقطاع. لكن قد جاء هذا الحديث من غير حديث معاذ، قد جاء هذا الحديث عن جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحها ما رواه أبو داود عن عبد الله بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث معاذ، وإسناده حسن. هذا الحديث حديث معاذ جاء أيضا عن جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحها ما رواهم عبد الله بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث معاذ، وإسناده حسن. إذن حديث معاذ حسن لغيره، حديث معاذ المذكور حسن لغيره، في سند ضعف لكن يثبت بالشواهد التي لهذا الحديث، يثبت بالشواهد التي جاءت لهذا الحديث. طيب، فقه الحديث. مسألة: حكم اتخاذ الحائض للإزار عند المباشرة. حكم اتخاذ الحائض للإزار عند المباشرة، أو عند مباشرة زوجها لها، عند مباشرة زوجها لها. الذي ذهب إليه جماعة من السلف وهو مذهب الحنابلة والظاهرية، الذي ذهب إليه جماعة من السلف وهو مذهب الحنابلة والظاهرية أن اتخاذ الحائض للإزار يستحب ولا يجب، أن اتخاذ الحائض للإزار عند مداعبة الزوج لها يستحب ولا يجب. فيستحب للحائض إذا باشرها زوجها أن تستر ما بين الركبة والسرة، أن تستر من جسمها ما بين الركبة والسرة. وليس والأمر هنا في هذا الحديث ليس للوجوب، أو ما جاء في الأحاديث أن الرجل يحل له من امرأته الحائض ما فوق الإزار، هذا ليس للوجوب، لأحاديث تدل، هذا ليس للوجوب لوجود أحاديث تدل على عدم وجوب اتخاذ الإزار، لوجود أحاديث تدل على عدم وجود اتخاذ الإزار. الحديث الأول ما مر معنا عن أنس رضي الله عنه قال: ما مر معنا من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحائض: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، اصنعوا كل شيء إلا النكاح، رواه مسلم. ففيه الإذن الزوج بالاستمتاع بزوجته في كل شيء إلا النكاح، أي إلا الجماع، إلا الإيلاج في الفرج. ففيه أنه يحل للزوج الاستمتاع بامرأته في كل شيء إلا النكاح، إلا الجماع، أي الإيلاج في الفرج، طبعا وما عدا التبر. فهذا على كل حال أنبه حتى يفهم وإن كان مفهوما، فهذا محرم في حال الحيض وفي غير الحيض. ولحديث ولما رواه أبو داود، ولما رواه أبو داود في سننه عن بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم قالت، عن بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد من الحائض شيئا، إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا، ألقى على فرجها ثوبا، وإسناده صحيح. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر عائشة أن تأتزر، والإزار الثوب يغطي ما بين الركبة والسرة، وكان في بعض الأحيان يكتفي بتغطية مكان الفرج فقط، وكان في بعض الأحيان يكتفي من نسائه بتغطية مكان الفرج فقط كما في هذا الحديث. فيجمع بينهما على استحباب اتخاذ الإزار وعلى عدم وجوبه، فيجمع بينهما على استحباب اتخاذ الأزار وعلى عدم وجوب ذلك، وهذا القول هو الراجح. فيجوز للرجل أن يباشر امرأته من غير إيلاج في الفرج ولو لم تتخذ إزارا، ولو لم تتخذ إزارا. ويستحب أن تتخذ الحائض إزارا، ويستحب أن تتخذ الحائض إزارا يستر ما بين الركبة والسرة إذا أراد زوجها أن يباشرها، إذا أراد زوجها المباشرة لها، بل هو الأحوط، بل هو الأحوط لا سيما، بل هو الأحوط خشية التمادي الذي يؤدي إلى الوصول إلى المحظور، خشية التمادي الذي يؤدي إلى الوصول إلى المحظور، لا سيما من كان ذا شهوة شديدة، من كان ذا شهوة قوية، أو كان قليل الدين والمراقبة لله، أو كان قليل الدين والمراقبة لله. فالأحوط اتخاذ الإزار، ولكن ليس واجبا، ولكن ليس واجبا جمعا بين الأدلة، والله أعلم. طيب، قال: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت النفساء تقعد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها 40، رواه الخمسة إلا النسائي واللفظ لأبي داود. وفي لفظ له: ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس، وصححه الحاكم. تخريج الحديث: حديث أم سلمة رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، ولم يروه النسائي. وجاء في لفظ: ولم يأمرها النبي بقضاء صلاة النفاس، ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس. هذا اللفظ كما ذكر المؤلف عند أبي داود أيضا، هذا اللفظ رواه أيضا أبو داود. وقد ضعف بعض أهل العلم هذا الحديث لأن فيه راوية مجهولة، وقد ضعف بعض أهل العلم هذا الحديث لأن فيه راوية مجهولة اسمها مسة الأسدية، اسمها مسة الأسدية. والجواب والله أعلم، والجواب والله أعلم، أن هذه المرأة مجهولة حال، وقد أثنى البخاري على حديثها هذا، فيصلح حديثها هذا للاستشهاد. والجواب أن هذه المرأة مجهولة حال، وقد أثنى الإمام البخاري على حديثها هذا، فعليه يصلح حديثها في الشواهد. وقد روى الحديث هذا، أو قد جاء الحديث هذا أيضا عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء هذا الحديث أيضا عن أنس، وقد روى هذا الحديث أيضا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه ابن ماجه والبيهقي من ثلاث طرق عن أنس، كلها ضعيفة وبعضها يصلح في الاستشهاد، كلها ضعيفة وبعضها يصلح في الاستشهاد. وكذلك جاء عن جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك جاء هذا التوقيت عن جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأسانيدها كلها ضعيفة. وصح هذا التوقيت عن ابن عباس رضي الله عنه كما رواه البيهقي، وصح هذا التوقيت بالأربعين عن ابن عباس رضي الله عنه موقوفا كما رواه البيهقي، وصح أيضا عن عبد الله بن عمرو ابن لويم، عن عبد الله بن عمرو ابن لويم وله صحبة كما رواه البخاري في تاريخه، كما رواه البخاري في تاريخه. والخلاصة: حديث أم سلمة حسن بشواهده، حديث أم سلمة يثبت بشواهده في بدرجة الحسن، يثبت بشواهده في درجة الحسن، فهو حسن بشواهده. طيب، فقه الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى: أقل مدة النفاس وأكثره، أقل مدة النفاس وأكثرها، أقل مدة النفاس وأكثرها. النفاس هو خروج الدم من الرحم بسبب الولادة، خروج الدم من الرحم بسبب الولادة، فإذا خرج هذا الدم بسبب الولادة تعتبر المرأة نفساء، ولو خرج بعملية جراحية، ولو خرج هذا الدم، ولو خرج المولود بعملية جراحية وخرج الدم من الفرج فهو نفاس كذلك، فالمرأة نفاس كذلك. إذن خروج الدم من الرحم بسبب الولادة، سواء وضعت عن طريق الفرج أو وضعت عن طريق عملية جراحية في البطن فإنها تعتبر نفساء، فإنها تعتبر في نفاس. وقد اختلف العلماء في أقل مدة النفاس وفي أكثر مدة النفاس، وقد اختلف العلماء في أكثر في أقل مدة النفاس وأكثر مدة النفاس. والذي عليه جمهور أهل العلم أن أقل النفاس لا حد له، أن أقل النفاس لا حد له، فليس هنالك مدة لا يمكن أن ينقطع النفاس قبلها، فليس هنالك مدة لا يمكن أن ينقطع النفاس قبلها. فلو انقطع دم النفاس ورأت المرأة الطهر في 15 يوما كانت طاهرا، وكذلك لو انقطع دم النفاس في أكثر من هذه المدة أو أقل تكون طاهرا إذا تيقنت من رؤية الطهر، إذا تيقنت من رؤية الطهر. وهذا القول هو الراجح لعدم وجود دليل شرعي يحدد أقل النفاس، لعدم وجود دليل شرعي ينص على تحديد أقل مدة النفاس، فنقول إذن فنقول لا حد له. وذهب جمهور أهل العلم إلى أن أكثر مدة النفاس 40 يوما، وذهب جمهور أهل العلم إلى أن أكثر مدة النفاس 40 يوما ولا زيادة على 40، وذلك لحديث أو بناء على ثبوت حديث أم سلمة، فقد كانت النفساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، المرأة النفساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تقعد 40 يوما، تقعد 40 يوما. وهذا القول هو الصحيح لثبوت هذا الحديث كما مر، وهذا القول هو الصحيح لثبوت هذا الحديث كما مر معنا. وعليهم إذا اكتملت 40 ووجد الطهر، فإن عاد الدم بعد ذلك فلا يكون نفاسا. إذا اكتملت 40 وخرج الطهر وعاد الدم بعد ذلك فلا يكون نفاسا، فلا يكون دم نفاس، لأن النفاس لا يزيد على 40 يوما على الصحيح، لأن النفاس لا يزيد على 40 يوما على الصحيح، إلا إذا وافق، أو نقول لكن إذا وافق هذا الدم مدة أو وقت عادتها المعروفة فيكون حيضا. إذا وافق خروج هذا الدم وقت عادتها المعلومة عندها فيكون حيضا، أما النفاس انتهى. وكذلك لو طهرت أو أما أحسن وأما لو طهرت النفساء قبل 40 ثم عاد الدم مرة ثانية يعود النفاس لها، وأما إذا طهرت النفساء قبل 40 ثم عاد الدم في أيام 40 في مدة 40 فيكون النفاس قد عاد لها، لأن النفاس في الأصل مدته 40 يوما، لأن النفاس في الأصل مدته 40 يوما. وعليه أيضا كل ما خرج منها في 40، كل ما خرج منها في 40 يعد نفاسا، كل ما خرج منها في الأربعين يعد نفاسا، خرج منها الدم الأسود المعروف، أو خرج منها دم أحمر، أو خرج منها أصفر أو أكدر، أو خرجت نقول منها صفرة أو كدرة، كل هذا الخارج في زمن الأربعين يعد نفاسا، في زمن الأربعين يعد نفاسا. إذن هذه الزيادات ينتبه لها. الخلاصة أن النفاس لا يزيد على 40 يوما، وإذا انتهى في 40 ثم عاد بعد ذلك، عاد الدم بعد ذلك، فلا يكون نفاسا لانتهاء 40، لكن قد يعتبر حيضا إذا وافق مدة حيضتها المعلومة من الشهر، إذا وافق مدة حيضتها المعلومة من الشهر. ولو انقطع، ولو طهرت قبل 40 ثم رجع الدم في 40 يعود لها النفاس، يعود لها حكم النفاس، وكل دم يخرج في 40 يعتبر نفاسا، سواء كان لونه أحمر أسود أو أحمر أو أصفر أو أخضر. خلص إلى 40، إلى 40 خرجت ولم تخرج، الأصل أنها إلى 40 يعتبر حيضا، لا تزيد المرأة عن 40، أقصى مدة النفاس 40 يوما، أقصى مدته 40 يوما. أنت تحتاج لك ها إذا قالت إيش؟ خلاص إذا خرجت قبل 40 طهرت، تحتاج لك درس خاص صح؟ خذنا الآن من أخبر لك فهمك؟ خلاص إذا طهرت قبل 40، أشوف واحد صغير يقول نعم أصغر منك أقصد، ولو رجل طيب أقصد إذا إنه قد حصل الجواب، بس أنت راجع الذي كتبته، إذا كتبت تكتب أو لا تكتب، راجع راجع وأنت ترى إن شاء الله كل الإشكالات اللي في رأسك قد احتلت. طيب المسألة الثانية، الدم قبل الولادة، خروج الدم قبل الولادة مباشرة، مسألة هذه مهمة، خروج الدم قبل الولادة مباشرة. الصحيح أو الراجح من أقوال أهل العلم أن هذا الدم إذا خرج قبل الولادة مباشرة وكانت هنالك أمارات من أمارات الولادة، وكان هنالك أمارات من أمارات الولادة، أي علامات كالطلق وهو المخاض، فإن هذا الدم الخارج يعتبر دم نفاس، وهذا القول هو مذهب الحنابلة، وهو وجه عند الشافعية، واختارتهم اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية والشيخ السعدي الشيخ ابن عثيمين، اختارته اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية والشيخ السعدي وابن عثيمين، فوجود هذه الأمارات تدل على أن الدم الخارج هذا هو دم ولادة، وإذا كان كذلك فهو نفاس، فلا فرق بين أن يخرج الدم، بين أن يخرج دم الولادة بعد الولادة مباشرة أو قبل الولادة مباشرة بيوم أو يومين أو ثلاثة، إذا وجدت علامات الولادة. وإذا وأما إذا وجدت علامات الولادة كالطلق وهو المخاض أو المخاض. أما إذا لم توجد هذه العلامات فلا تلتفت لهذا الدم. أما إذا لم توجد علامات الولادة فلا تلتفت لهذا الدم فتصلي وتصوم، فتصلي وتصوم. طيب، المسألة الثالثة، أحكام النفاس. من وقت الولادة، من 40 من وقت الولادة تعد. طيب، هذا الخروج نادر، ما هو دائما يخرج بالمرأة، بعض النساء قد يحصل لها هذا، فنقول هو دم ولادة، ودم الولادة يعتبر دم النفاس، جاء أثناء الولادة أو بعد الولادة أو قبل الولادة مباشرة بالشرط المذكور وجود علامات الولادة. طيب، المسألة الثالثة والأخيرة، أحكام النفاس. أحكام النفاس، أجمع العلماء على أن أحكام النفاس هي أحكام الحيض. أجمع العلماء على أن أحكام النفاس هي أحكام الحيض، فكما أن الحائض لا تصلي ولا تصوم ولا توطأ، فكذلك النفساء لا تصلي ولا تصوم ولا توطأ، فالنفاس حيض، والدم الذي يخرج فيه يخرج من الرحم وعلى نفس صفات دم الحيض، يخرج من قعر الرحم وعلى نفس صفات دم الحيض. وكذلك لا تمس النفساء المصحف كالحائض، ولها أن تقرأ من غير مس، من غير مس للمصحف، بل هي تحتاج للقراءة أكثر من الحائض، بل هي تحتاج لقراءة القرآن أكثر من الحائض، لأن مدتها أطول، لأن مدتها أطول. إذا وطأ النفساء لكفارة نفس الأحكام، إذا وطأ الزوج امرأته وهي في النفاس فعليه كفارة، فالنفاس حيض. قالت عائشة في رواية في الصحيحين: نفست، وهي يعني في الحج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، وهي لم تلد، فلما قالت نفست مراد حظت، فالنفاس يسمى حيضا والحيض يسمى نفاسا، والخارج واحد ومكان الخروج واحد، فالأحكام واحدة، وهذا أظن معلوم عندنا جميعا، بل حتى عند أكثر العوام. طيب، ها نعم، أحسنت. المرأة إذا استخدمت بعض الأدوية فانقطع عنها دم الحيض أو النفاس، فنقول أولا حكم هذه الأدوية أنها إذا كانت تضر بالبدن أو بالدورة، تسبب أضرارا قوية للبدن أو تؤثر على دورتها فيحصل لعادتها اضطراب، فلا يجوز لها استخدام هذه الأدوية، وإن لم يكن كذلك فلها أن تستخدم هذه الأدوية، والأفضل الترك، فإن لم يكن كذلك فلها أن تستخدم الأدوية والأفضل الترك، وحتى نعرف هل في هذه الأدوية ضرر أم لا، وهل تتضرر المرأة أم لا، فلا يجوز لها عندي أن تستخدم هذه الأدوية، فلا يجوز لها عندي أن تستخدم هذه الأدوية حتى تعرض نفسها على الطبيب المسلم الثقة، حتى تعرض نفسها على الطبيب المسلم الثقة، مسلم لأنه يعرف أن هذا يؤثر على العبادة، وثقة لأن غير الثقة وإن لم يكن مسلما فلا أمان له، وإن شكت أو لم يحصل الجواب الكافي فيستشار الطبيب الثاني والثالث. أما من نفسها تستخدم، فبعض الحبوب لها أضرار، فهنا يجتمع الحاضر والمبيح، فيجب عليها استشارة الطبيب، والأصل الطبيبة طبعا، إذا قبل الاستخدام. طيب وإذا ثانيا ما زلنا مع السؤال، ثانيا إذا انقطع الدم لفعل هذه الأدوية وكان الانقطاع صريحا واضحا، وكان الانقطاع صريحا أي أن الطهر واضح لا غبار عليه، ففي هذه الحالة ترجع تنتهي عنها، ترفع عنها أحكام النفاس وأحكام الحيض، يرفع عنها أحكام النفاس وأحكام الحيض، فتصلي وتصوم وتطوف بالبيت ولزوجها أن يطعها، لكن تتأكد إما بخروج السائل الأبيض كما مر وإما بالحشو على طريقة الجفاف.